نرى أن بعض الناس حينما يرغب شراء ذهب مصاغا جديدا ويبيع ذهبا مصاغا قديما يعطي صاحب المحل ذهبه القديم ويأخذ من صاحب المحل ذهبا جديد ويرفع له زيادة، مع أن صاحب المحل هو الذي يقيم النوعين. نأمل التنبيه على ذلك. تأمل، تقدم التنبيه هذا، تقدم التنبيه عليه، وأنه لابد يبيع الجديد بيع مستقل، والصوم بيع مستقل، ولا يبيع هذا بهذا مع زيادة.